بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأنه عشر كأني شنية تمناد الكتاب كأنه الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة ويسكلي الإمام أبو بكر الأجري محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقيري وذي سدح بغري لحن هجيرة مركيحي. كتاب كان واصل سلسلة أن كتاب كل حال سلسلة أن السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية عشر كان حكب الأبانة باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. هدي باب كوري حديث كي شعب الإيمانات كأغاتي إنه وحبادان ودوري اللحن نوري تضبعات قيبوت ككوبين هاي قيبها صي علماء بادان اسكود دايان إنه كتب كقران أو عبد الله الحليمي المنهاج في شعب الإيمان وقري كدمنا الذي هذه فافاهنت هذه وقري أبو بكر البيهقي كتاب في شعب الإيمان المجلدات كبضن الغدى بعي وإنه شعب كتير يمد والبا إنه أدلة أكانه ويسكو دي ولماذا قاركونا التلخيصيان وخلاصة ديسية مع الصحة وكوبانا السمايين وصحيح شعب الإيمان وكليتها شعب كافر بدن ضدك سكسي علماء ودايما كران ضدكنا سكال بدن بيقول إيمان كران وحي كنتو سيساسي أكال بدسادان إني أكال بدن كرا إيمان كود مركا إيمان كو إنو كرنا أكعي كرا حوصنا ودعي كرا أما هان نقطو قولا أما هان نقطو عملا أما هالنقطة يقينا وقلبك يقين تيسوها كالبادته هالكاسو مسألة المؤلف كوكاها اللي سببتنا ضد بعدي ديو قل يها مرجئة اللي يراهدو وحيرا إيمانكم ما كالباته أصلك يقين تيسوها مد وانا مسائلك غلط خطأ مرجئة الفقهاء قباني أبو حنيفي أو يوسف القاضي إيو محمد الحسن الشيباني إيو كسو قوري أبو جعفر الطحاوي عقيسة الطحاوي ذا وأنا مسرده تلمامي وأهله في أصله سواون أصل كي سيقين تأوي كسميه وأنا الطريقة ذا الطريقة ذا مرجع ذي كدن بيسين مرتي ما كان نصوص زيادة الإمام والنقصان كؤات كات السعير دهاننا وحير هذا يقين توامد وهذا يحصل على شك بين نقاني كفري زيادة ذنا وأعماش صاصة التحقيق كتل مامين ضدك يقين تاينين كالبادني ننقابع متأخرين تاها يهلك باب الرجاك قال أبو محمد بن حزم باكمي ذا وقيبتا جسك هوريا مقيبا هوردعه المحلة بالآثار وكشغي يو يقين توحلو بدنيا هاي قلبي غيين وكالحوق بدنيا وانا مسائل كان وتقدون مرجع هذا مركا لغاها الله يو إنا يقاركو ديران إيماني كإيماني جبريل نبي مالك جبريلي أنا اسكو إيمان بانا يقدر كي يقين تو مكالا بدنا بسالة يقين تو إني كالا بدنا تيني كالا بدنا إنا وحاكو صاليسان بسالة زيادة الإيمان ونقصانه بي لف نبروته وذلك صاحب ما الفيدي مرق سعود كأصولكها مركو العلم والشك إلى آخره تعريفاتك وذكاها اللي يبو كدرايه وكيده شري والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف إلا وكير وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق كدي حقوق ويبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليه ما الإيمان إيمانك زيادة النقصان ما نقضى مسألة ذاس زيادة الإيمان ونقصانه وحيته مسائل كواوينه أي ما تريد يدي أشعر يدك كالتغين وي مركض من ميالا بضن إسلق عليه لكن نقو حينه مهمة كتاب كأن نصوصته كتابك يسنده محي مسألة ذا كردهين صحابة ذي سلفك صالحاها محي دهين وحي انتا خلافنا ووركي أهل البدعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير إن المؤمن مؤمن كإذا أذنبها دودا بابه كانت وحا أحانيس نقطة سوداء به في قلبه أحانيس نقطة يبرمذو با قلبه سيقليس فإن طابها دوك التوبة كانوا أو النزع وكف قوحي واستغفر إلهي ندم بالنف ويديسته سقر وعلى النذيفين يا قلبه قلبه منها برتي مذوبيد وعلى النذيفين يا فإن زاد هدي ودم بيجي بديه زادت برتي ويبضانيسا حتى تعلو إليه ككر مقرطعي دبوشوي قريسة قلبه قلبه فذلك متكاس دبولي الران والرانك الذي قال الله لكلا بل ران وحاد دبولي على قلوبهم قلوب تودا ما كانوا وحيها يكسبونك وكسبدا سورة المطففين حديث الحسن كوحوت المامية إن قايد قرآن كنبي فسري وكرانا وحاد دبولي ذا اللوغة جيدو ذنبكي أوبتاي وان لغة توبت كينين قف مؤمن أهابين كودعا دا مؤمن كو ذنبكي بطاي سمدوغي أسي بدان يينا qalbigi daboolmay markay barku dhacday markuu san bar madow lahayn kala fiican markay bartanka joogtiye markay ka yareedna kala fiican marka soo sii badataba markay kala ka yareed bay ka fiicanayd waana abdullah ibn rabi'ah al-hadri ma'ana bi hurayra taqala wa hi rawi hadith ka dhageyso al-iman yazdadu wubata wa yanqusu wa ana yarada tabi'inta ima wa an umayr ibn habib qala wa hu yiri الإيمان إيمانك يزيد بابتا وينقص ويرادا قيل له حلولي وما زيادته ونقصانه حيث يزيبذ الشديسية يران شهيس قال إذا ذكرنا الله عز وجل أدان حسنه وحمدناه كم هذنه وخشيناه كبقنه فذلك زيادته تعسيبذ الشديس سوي عملهان وأبضتي إيماني قلبهان وأبضتي فإذا غفلنا هذا هالمان وضيعنا إلهي عمر كيسية عبادية ذكر كيسية أن ضيعنه فذلك نقصانه كاسنا يا رعشيه سوي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حولي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء حكويلي ما رأيت مارك من ناقصات عقل قوى عقل دمان ودين دين دمان أغلب كأذك لألباوي ذوي الرأي dadka aqliga u saaxiibka qalbigooda min kunna idinka dad ummad aqligooda iyo diintoodu ay dhiman tahay haddana intii aqli laga ahayd ka adkaan og oon dumar ahayn ma arag ninku si kastoo u aqli badan yahay u raganimo badan yahay u mawaaqif adag yahay u fikir fiican yahay markuu ragu dumar yimaadaan uu dabca bool baa furta wax un baa ka kala yaaca yadcuf hoos buu u dhaca saa darteed inay duufsadaan way sahlan tahay xadiidkani waa xasan laakiin midlahu baa bukhaari wariyey min xadiidi abi hurayrata muslimna isagoo kale u wariyey min xadiidi ibni cumara wacan abi hurayrata can nabi sallam qaala wuxuu yidhi laa yasriqu maxaxda assaariqu qofka waxadaya حين يسرق مركا وحدا يحلق وحتى يدك كجيرو وهو مؤمن إساغو مؤمنة إيمان ماله مركا وحتى يدك كجيرو ولا يشرب الخمر معب حين يشرب مركو عبي وهو مؤمن إساغو والتوبة توبة كان كي إن لقصوا الله بتدن بيغانا معروضة ولوبان لغي بعد إنتا كدب لكنك حتى يدك لغو قبت حتى هدوسن توبة كينين حدي حتى يذا لقى جويني حد الرد له حكم مايو معنى إيمان كامل لو شيء ذا ابن عباس يا فسر يا أبو هريرة وحيره وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال وحيره إن الرجل أنك إذا زنا هدوز نيستو نزع الله عز وجل إله باكسيبة منه أصغى نور الإيمان إيمانك نورك سو كسيبة فإن شاء الله هدود ونرد إليه وأسعر نورك إيمانك كاسو استبقى منه التوبة كيني وإن شاء هدو دونو تركه واكتغي إلهي وسيدي وغم مغنابه قدينو مكاسو زندي يدن بغي سيوضا مكا لوسو عليه وحو نقنكو إلهي وجري إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان شيطان هدو طابتو وحوغا يدو فصادو تذكروا ويحسوسانا يعني نورك إيمانك أكسو نغضي وي. وعن أبي هريرة قال وحولي الإيمان إيمانك نزهون أما نزهون من نظيف أوي فمن زنا قفك إذن استفارقه الإيمان إيمانك بعكب حيا فإن لا من نفسه نفتي سهدو إذا يودي بسو نغضو وراجع دي بقول لابتو وادخل دانتي وكش الله أن دم توبة ويه راجعه الإيمان إيمانك وأسوه النقنية لأن ماشي على نقاية ونظيف سطي نظيف نقطين نكتدي سوداء ذاحت. وعن أبي هريرة عن سيد قال أكمل المؤمنين المؤمنين كانوا لما يستيران إيمانا أحسنهم كانوا قوانا أكسن ويه خلقا أخلاق ذا قوانا أكسن ويه هذا إيمانك أكمل كانوا كامل سن لقع عبري إنه متكنا قصنا تشيرو هل كاسو قراتي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوي مرة وحصومري على رجل نن ومن الأنصار كم بذا هو يعيد يسوق كوانين يا أخاه ولالك في الحياة حشود كي يسريك تبضا وليه ما قبر باته حشود بدني ذا منا إن داذيك يا قبابع إن دفرك جلين يو إن داذيك والراس مال بكربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ده فإن الحياة سريكته يحشوتك من الإيمان بكمته وشرف إيمانك كمده هذا وحيه إيمانك كمده هين وصومرنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال حليتي على الناس وحاول من دونه زمان وقت يجتمعون يكون كل ما ين فيه مساجد مساجد وصلاة تكريان وليس فيهم كمال يجرى مؤمن قف مؤمنة إيمانك يسور لما يستريه وهي انت صوحة مركة قصانيان ذنبي حمانا وكتران. قال محمد بن الحسين أبو بكر الأجري وحجري كل هذه الآثار آثارت عن صوشيقنا يهداني تدل ويكتصيص على زيادة الإيمان إيمانك إنو بضانيه ونقصانه ويرانيه حديث وان شيقني آثار صحابة وان شيقني آثار تابعين وان شيقني أو قرآنك وسنذكر وان شيقنا من القرآن قرآن كان ما يدل ويكتصيص على ما قلناه وحي آنو نري هذا الكي آنو نري إن سو قوريني وانكين وهذا كاسنا طريق من أراد الله قفك إلا دوني جدك وقادر وهي به أساق خيرا وناك إيا السماء الله دوني طريق قادر هاوي انت أكدب هذا بس النذي مقاشا آياتك قرآنك إيا التفسير كوذان لغيسو. قال الله تعالى إلى يحيري وإذا ما أنزلت هذه السودة هي سورة سورة قرآن كاملة فمنهم مرافقين توحا كاملة من يقول قف كرنهاية أيكم متكي نيبي زادته أكر لسي هذه آيات دان إيمانا إيمان وليه إيمان أكر لسي وحكو بيري سيبه كرنهاية أمر إلهي حول فعما الذين كوا آمنوا الرمي فزادتهم حي أكر لسي إيمانا الله الرمين وهم إيقنا يستبشرون ويبشار إستان آيات كسودة غيه مركي هوري إيمان لهايان آمنوا فزادتهم حي أو زيادة إيمانا يقوى مؤمنين هابي إيمان أو سيدرتيو إيمان كينو زيادة معركتا. وقال تعالى إلهي حوير هو الله الذي أله وي أنزل سودة شيء السكينة تحصلوني في قلوب المؤمنين كسودة شيء حصلوني ذا قلبي وضع إلهي كسودة شيء سيابة بدن بيكوت ماتا مر إلهي وحي بريان بوسيا يو نعم كيسي مركاسة يكو فرحان ويكو شكريان الحمد لله هذا مر إلهي عذو قوذو تشبية مر إلهي سبحانه وتعالى معجزات نبي قوتصا وحي نبي قوشي غيبا الرموبة وحي الدين تيقين وصيقا عام بيهلان ليزدادوا إني زياد سدان إيمانا إيمان مع إيمان إيمان كودي هوري لغو سيداري إيمان كودي هوري إيمان كلا إني كسي دار سدان هذا إيمان كنو زيادة نسكي قرآن كسوما ما زيادة يقفك إلى أهل البدع بين الوادي. وقال تعالى وحكى له إلهي والذين اهتدوكو يهانوني زادهم إلهي وحكو سيداري هدى هنون وآتاهم وحوسية تقواهم الله كعبسي قودي إلهي كعب صدان إلهي واسي إيه تدوهانوني قفانوني سو قفرو ميما هنوم با لوسي زيادية رومانتي ورومية لوسي زيادية قول هالنقطة عمل هالنقطة يقين هالنقطة. وقال تعالى يحيل فيما أثنى به وحكو أماني على أصحاب الكهف إنهم يو فتية دأير بيئهايا آمنوا بربهم ربي ودرومي وزدناهم آنو غصي درني هدن هنون أي إيمانا آنو غصي درني واي ورابطنا آنو حرنون أتكيني على قلوبهم قلبي ودي وقوان كودي إلي الدين توضى لعران هاي قاتان آنو أتكيني ونحرقو وحرني oo jacaylkii reeraha qaraabada guriyaha hantida wadanka uusan go'aankoodii iyo iimaankoodii uusan jilcin uusan dibcin uusan ka xadhka furin wasidnaahum hudan wa qala ta'ala wa huyri innamal mu'minuna mu'minatu wa hawaya oo kaliya alladheena kuwa idha dhukira allahu allah hadin la husu وجلد أي عبسي قلقلة قلوبهم قلوب طولة عبسي ذا إلهي وهدي إلهي وعيد كيسة إي عذاب كيسة لغا شيكا يوي مارك إلهي الرحمة ديسة ين حريس تيسة لغا شيكا يو قلبي ومقل قشو وحسلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وقلوبته وي كحسشة لكن عبسي وي عبسي باقاشة قفك مؤمنك بركي جيري ذا عقوبة الله الدنيا آخر قيامة قبرك صراطك نارت حسابت لغا شيكي وإذا تليت عليه مدي كركو ذا لغو آخر محل شاهدك واكني آيات وآيات كي سنة زادتهم حي أزيادسة إيمانا بي أزيادسة فما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا تيواي وعلى ربهم رب قوضنا يتوكلون ترسارتان يقول دذالي وأسبابتي قاضنا بهذا الكالسوني ذاذنا الرب ترسارتان أعقلها وتوكل وتقدونا إن شاء الله تعالى أبواب تهذا. وقال تعالى وحيري ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن إليه بصدان يقين صدان الذين كوي أوتوا لسيا الكتاب كتابك إن دين تنحقته مركي أركان وحي السودقي معجزاتك آياتك إلهي إي علامته كتاب بذيهر الله الشيغي ومر بمثل فرموبي يسوي مد بمثل أركيان إني يقين صدان النبي النبي حقا هاي هاي ويزداد الذين كوين أي زياد سدان أي كرر سدان آمنوا الرميي هرئوا الرميي إيمانا إيمان كلاين أي كرر سدان إيمان كنو الزيادة وذلك تصومة. وقال تعالى إلى يحوير الذين كوي ويمؤمنين قال لهم دتك أي كوي قال لهم أي كوي رهدين الناس دتك إن الناس دتك قد جمع الناس هالقف شخصي اللو تشيدي إن الناس دتك قريش يا إسبهايسي قادي قد جمعوا لكم وإذين كل مستانو وإذين سبهايستان وإذين هم أرسدين إذن أرسدين فخشهم اسكعب صدو اسكع العلي فزادهم وحوزيادي إيمانا على الرومين وهراء الله أسي شاقي يقو عبسية إلهايين لكن إلهي بأسي شاقي مركي مقلين ها إلهي تنور شاقي سيقن عين وقالوا وحين حسبنا الله كافيك حسبنا كافيك يو الله ألوي الله نوفي لأننا قرب يا قرمت أليس الله بكاف عبده ونعم الوكيل وكيل لتلصارتنا السقاء قيمة بذن وخير بذن ونعم بذن. وعميب عنا بالفتح نصر بن المغيرة قال وحوري قيل لسفيان بن عيينة وحال غيري محدث وفقيه مكة وشيخ الإمام الشافعي وحرر الإيمان إيمانك يزيد ميوبتا وينقص يرادا قال حول أليس تقرؤون ما أخرص ما أخرضان مياء القرآن كقرآن مياء ذان هين قرآن كخريو يقان فزادهم إيمانا آيادا دنبوي مياء ذان أرك في غير موضوع هل ميال كبضا قيل وحرر ينقص ميو يرادا إنو زيادة يا أرقنا ميو يرانا يا قال حول ليس شيء وحمد شرى يزيد باتا إلا هو ينقص يرادا وحكرابها دادن آذين مركي آذين تيزودك إيمان كودي زيادة ماشا هالكا وچوه يا مركا كوهر هالكا وچوه يسو مكا لبادنا ها كان باتاي وباتاي كان مكاد كاها كالاو ديكتانا وكيريه إيمان كامل وأكمل زائد وناقص واحد. وأنا عبد الرزاق من همام الصنعاني محدث اليمني وصنعاء صاحب المصنف هي التفسير هي أماليدي هي إسكاله قال حولي سمعت وحن وقال معمرا شيخ معمر بن راشد الأموي وسفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الزاهدين والفقهاء واي ومالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب ومؤلف الموطأ وشيخ الإمام الشافعي وابن جريج محدثين تيفق هذه مكوي وسفيان بن عيينة وانصومرنا يقولون يقوله الإيمان إيمانك قول يو عمل واي أرأي لغو هادلو يعمل السمي يوي ففاين تيذا قولك يعملك هاي بابا ينوغ إيمان دونتا يكوهر دعمين محلو شايدك يزيد وابتا وينقص ويرادا وعن سعيد بن جبير بوحال ويدي ولكن ليطمئن قلبي قولك النبي إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى له واحد انتصال أنه ليس يتس قال ولم تؤمن ماذا ربين مياه قال بلى والرميسنا ولكن ليطمئن إنو حسر قلبي قال عوري ليزداد إيمانا إنو زيادة مسألة يقين القلب وكرني سواء وحي هذا الله بايلي الرميسي إن داها غهرتو ذانا مركا لغوصي تصوات سي يقينسا والعلم عند الأكثرين يختلف جزما يقين تقلبي وإسخلافته ويكربضته عند أهل الأكثر أهل العلم والعقل والعقلاء يقين تكربضته ساس وكفة سري سعيد بن جبير أردق بن عباس محدثين تي فقهادي وأنك قدام بي حجاج ودلو إلي له إلا أني قضى شيء قفا كصال لذين دودي مشهور كأن الأحمرت انت صور دمي وحي تلماما يعني إيمانك إنو زيادة ونا نقصامه وزيادة يا إلى ما لا نهاية ويا عماشي إيمانك لما يستريسي ما بوذ لما يستريك رقفك ما بوذ أهود ونقصام يا إلى أبابه سيدا حديثك نقطة سوداء حتى تعلو على القلب ورانك أي كان نقطة مركا كدب رانكا مركو وينادو وحمضان اياه فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ولذلك وحديث كالفافاهيو إلاء النغضة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويل لقن بيي وبيو حلو الشبي ما قال ايا ويل فرر وحمو قولها مو قال ايا مايا ويل لقن بيي وي وحكستوا أشاك خير يا شر مكة لا يقان وعدي يا وانا كمد حذو أو مقشو قلبي قيبا إنقي ومذوب هذي أجزاء ذا قيب كمد أهانا أسباب الذنوب يا معاصي ذا كنالاتا يا على قضاء أي للا يذهي مسائل القدر يا قلبي مذوبان أبواب القدر بانفافا انت ذو تقدونا انتاس أيو عشر كان الشنية تبنات كيوكي هاي إن شاء الله انت عشر كا لحية تبنى هذه الساقة إيمانا إنه أو إيمانك لغفها فاهنا إيه عباب كاسو عباب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع في هذه الخصال الثلاث انت سيمن دون عشر كيرناس لحية تبنى سيدنا بن كليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.